بالعراقي مع سجد. بودكاست راديو الآن. أسعار كشفية الأطباء في العراق، هل هي استحقاق أم متاجرة بمواجع الناس؟ على الرغم من تزايد أعداد الأطباء في العراق، إلا أن ذلك لم يكن سبباً في انخفاض مبالغ ما يعرف محلياً بكشفية الطبيب، بل على العكس، أسعارها ترتفع بشكل مبالغ به، حيث وصلت إلى $100، يضاف إليها أسعار الأدوية التي يجبر المريض على دفعها. أسعار الكشفيات عند اسم الأطباء مختلفة، زين حسب الاختصاصات مالتهم، أكو بيهم يراعون شوية الأسعار مالتهم زينة مناسبة، وأكو بيهم لا عاليين كشفياتهم كلش عالية، أي فيتأثر حل بها المواطن أصحاب الدخل المحدود. أسعار كلش مرتفعة، يعني هسه أبسط شيء الكشفية تقريبا 50 و45 مصاعدا، تنتج العلاج يعني 150، جاوز فوق 150، أبسط شيء. يعني هسه أنا عندي بنت مريضة راجعها وأجي منكم العزيزية، أجر السيارة وأعرف إيش وعلاج، يعني بالـ200 فوق الـ200، يعني ورات مثل محدود، صعب، مشكلة صعبة، كلش علاج غالي. يشوب القطاع الطبي الفساد والفوضى كباقي قطاعات الدولة العراقية، فلم تنجح وزارة الصحة على مدى عقود من تحسين البنية التحتية الطبية، فالمستشفيات على حالها، والبعض منها تم افتتاحه قبل 50 سنة على الأقل، ولم يتم إنشاء مستشفيات جديدة إلا ما ندر ولا يتناسب عددها مع الزيادة السكانية، على الرغم من التخصيصات المالية الهائلة لهذه الوزارة. وهذا ما استغله بعض المستثمرين المدعومين من السياسيين، فقاموا ببناء مستشفيات وافتتحوا عيادات طبية خاصة يتحكمون بها وبتسعيرات الكشفية، ولا تستطيع أي جهة فرض التسعير الرسمية، على الرغم من أن نقابة الأطباء حددت أسعار كشفية الأطباء في عياداتهم الخاصة من 10,000 إلى 15,000 دينار للطبيب الممارس، ومن 20 إلى 25,000 دينار للطبيب الأخصائي والطبيب الاستشاري، وهم قلة من 35 إلى 40,000 دينار. ودعت المواطنين إلى رصد التجاوزات وإبلاغ النقابة لاتخاذ الإجراءات بحق المتجاوزين، لكن محاسبة هؤلاء شبه مستحيلة بسبب الرشاوة التي تدفع ونفوذ البعض منهم، فيستطيعون الإفلات من العقاب بكل سهولة. ماذا بخصوص الاتفاق بين بعض الأطباء والصيادلة والمختبرات الطبية؟ انتشرت ظاهرة في العراق خلال السنوات الماضية، وهي الشفرة بين بعض الأطباء والصيادلة والمختبرات، حيث يستخدم الطبيب الرموز المشفرة في الوصفة الطبية التي لا يستطيع أي صيدلاني قراءتها سوى الصيدلاني الذي يتفق معه الطبيب، والغاية من ذلك هو فرض مبالغ غير قانونية على أسعار الأدوية، ويتقاسمونها فيما بينهم، ويضطر المواطن الفقير على شرائها مهما كان الثمن. وعلى الرغم من الدعوات للتبليغ عن المخالفات، إلا أن أغلب المواطنين يتخوفون من الملاحقات العشائرية وغير القانونية إذا تقدموا بالشكوى على الأطباء. يعني تجيك وأكثر الأشياء وأكثر الحالات تجيك اتفاق بين الدكاترة والصيدلاني، يعني مرات يعني نروح إحنا وين الحارثية، يعني دكاترة بيها زينين، تجي تجيب الراتشيتي تاخذها الغير صيدلية، ما حد ما يهتمه إلا الصيدلية جواه. يعني هواي حالات عند المربية وهاي السوالف، تجيك الدواء مناخذة من الصيدلية القيمة بغير صيدلية، يعني احتمال يعني 50,000 ناقص من سعر هذا الدكتور، فرق 50,000. يعني حتى يعني نطالب وزير الصحة يعني يشوف حل هاي الموضوع. الفقير ترى ما حد يدري بيه، هاي بس انت واللي جول بالشارع، لا وزير يهتم له ولا مسؤول يهتم له. تروح للمستشفى، روح قصباص ب3,000 يطوك حب وجع راس باندج، يعني تروح الدكتور كشفي 100 يكتب لك العلاج، تروح الغير صيدلية يقول لك روح، حتى الجوجل ما يعرفه يكتب لك تانك. هم بيناتهم، هل فعلاً أسعار الكشفيات مبالغ بها أم هذا استحقاق لكل طبيب؟ الطب هو مهنة، ومن حق صاحب المهنة أخذ أجور على الخدمات التي يقدمها. طبعا كشفيات الأطباء وأجور الأطباء تتفاوت بشكل كبير جدا، تتراوح من 5000 دينار إلى 100,000 دينار تقريبا، وهذا التفاوت كبير جدا. هذا التفاوت حصل لعدة أسباب. واحد من أهم الأسباب هو تواجد العيادة في منطقة شعبية مثلا، أو منطقة يسكنها الناس فقراء أو أصحاب الدخل المحدود. في هذه المناطق يضطر الطبيب إلى أنه يحدد كشفية بسعر قليل يتناسب مع دخل سكان هذه المنطقة، والعكس صحيح. في المناطق اللي يتواجد بها أصحاب الدخل العالي أو في المجمعات المعروفة في العاصمة بغداد أو في المحافظات، مجمعات الأطباء طبعا، هنا يكون الطبيب أجورة أعلى وقد تصل إلى أرقام كبيرة لا تتناسب مع دخل المواطن العراقي بشكل عام. علما أنه يوجد قانون نقابة الأطباء لتحديد أجور الأطباء للطبيب الممارس تقريبا 25,000 وللطبيب الاختصاص 40,000، ولكن لا يوجد التزام من الأطباء بسبب عدم وجود مراقبة أو محاسبة للعيادات. على الرغم من تحديد الأسعار إلا أن بعض الأطباء لم يلتزموا، هل السبب الفوضى وضعف القانون أم ماذا؟ ماذا بخصوص الشفرة بين بعض الأطباء والصيادلة؟ هذه جريمة يعاقب عليها القانون، أليس كذلك؟ طبعاً من المعروف بأنه أغلب الأطباء يكون خطهم بالكتابة غير واضح باللغة الإنجليزية طبعاً، وذلك بسبب كثرة الراتشيتات أو الوصفات اللي يكتبها الطبيب باليوم الواحد، وأيضاً لاختصار الوقت. فلذلك أصبح الطبيب يكتب تقريباً أول حرفين من الأدوية، وخاصة الأدوية الشائعة والمعروفة، وهذا سهل بالنسبة للصيادلة للتعرف على اسم العلاج باعتبار أنه لديهم خبرة ودراية عالية بأسماء الأدوية وخاصة الأسماء التجارية. ولكن هذا الموضوع فتح باب لأصحاب النفوس الضعيفة لا سامح الله بتشفير الوصفات بين الطبيب والصيدلية. ولكن يوجد قانون بالعراق يلزم الطبيب بكتابة الوصفة بجهاز الكمبيوتر وطباعتها، وبالتالي يكون العلاج واضح ومن السهل أنه أن يصرف العلاج من أي صيدلية، وهذا أيضا يمنع باب التشفير بين الطبيب والصيدلية. ولكن مع الأسف لا يوجد التزام من العيادات الخاصة للأطباء بطباعة الوصفة بسبب ضعف المراقبة والمحاسبة. كيف من الممكن تحقيق موازنة بين حقوق الطبيب والصيدلاني من جهة وبين المريض من جهة أخرى؟ لضمان حقوق الطبيب والصيدلاني والمريض وكل جهة تتعامل مع المريض، يجب أن يكون هناك قانون واضح وصريح لجميع هذه الجهات. هذا القانون يجب أن يحدد أجور الأطباء، وتحديد أجور الأطباء يجب أن يعتمد على الشهادة اللي يحملها الطبيب، المرتبة العلمية، ويجب أن يكون هناك رقابة على جميع الجهات اللي تتعامل مع المرضى، ليس الطبيب فقط، الطبيب، الصيدلية، المختبر، الأشعة وغيرها من العيادات الخاصة اللي تتعامل مع المرضى. هذا القانون يجب أن يكون مطبق بشكل صحيح، ويجب أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة للمخالفين. وطبعا بمرور الوقت إذا كان هذا القانون مطبق سوف ينتظم العمل، وبالتالي ستحفظ حقوق الجميع، الطبيب والصيدلاني والمريض وغيرها من المهن اللي تتعامل مع المريض. يتضح مما سبق أن النقابات لم ولن تستطيع معالجة موضوع كشفية الأطباء وباقي المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي، لأنها متجذرة وتحتاج إلى مراجعة شاملة وحلول متكاملة تبدأ من إنشاء المزيد من المستشفيات والمستوصفات ووضع قوانين تحمي الطبيب والمريض وتجديد الرقابة على العيادات لمنع التلاعب بالأسعار. وهذا لن تستطيع أي جهة تحقيقه أدام الفساد يستشري في جسد المؤسسات. انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق.